إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام، ما زلنا فضل الله وبمنه وكرمه علينا مع كتاب المهذب للشرازي وشرحه كتاب المجموع. نسأل الله جل وعلا أن يديم هذه المجالس وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن يجعلنا ممن يرضى الله عنه وينصر بهم الدين. انتهينا قبل السفر إلى ناقد من نواقض الوضوء وهو مس المرأة، صحيح؟ عشان في خلاف الآن، مس المرأة انتهينا إلى مس المرأة ولا انتهينا، لكن مس الفرج ما دخلنا فيه. اليوم إن شاء الله نتكلم عن ناقض آخر من نواقض الوضوء وهو مس الفرج. نعم. لله والحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما مس الفرج فإنه إن كان ببطن الكف نقض الوضوء، لما روت بسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. وروت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. قالت: بأبي وأمي هذا للرجال، أفرأيت النساء؟ فقال: إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ، وإن كان بظهر الكف لم ينتقض، لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما شيء فليتوضأ وضوءه للصلاة. والإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف، ولأن ظهر الكف ليس بآلة لمسه فهو كما لو أولج الذكر في غير الفرج، وإن مست بما بين الأصابع ففيه وجهان. المذهب أنه لا ينتقض لأنه ليس بباطن الكف. الصلاة هي الركن الركين من هذا الدين، والصلاة هي أعظم أركان الدين. وقد بينا عظم مكانة الصلاة، أن الخلاف الشديد في تكفير تارك الصلاة أشد بكثير من تكفير تارك الزكاة. لذا كان الاهتمام بالصلاة من أهم مميزات كتب الفقه، واهتموا بالشروط والأدوات أو الوسائل التي يستقيم أو تستقيم بها صلاة العبد. من هذه الطهارة أو من هذه الأساليب أو هذه الوسائل الطهارة. تكلمنا عن الطهارة، عن المياه المستخدمة في الطهارة، وتكلمنا أيضا عند انعدام المياه، وتكلمنا عن المسح على الخفين، وتكلمنا عن الوضوء وشروط الوضوء وأركان الوضوء. واليوم إن شاء الله نزيد المسألة في نواقض الوضوء التي لابد للإنسان أن يتجنب هذه النواقض لتصح صلاته أو تصح طهارته وبذلك تصح الصلاة. اليوم تكلم المصنف عن ناقض من نواقض الوضوء وهو مس الفرج. أقول في المذهب: مس الفرج ينتقد به الوضوء بشرطين وقيدين. في المذهب الشافعي مس الفرج ينتقد به الوضوء بشرطين وقيدين. الشرط الأول: ألا يكون بينه وبينه حائل، أو بينه وبين اليد التي تمس حائل. فإذا مس ذكره على ثيابه بينه وبين الذكر الثياب لا ينتقد الوضوء، أو بينه وبين الذكر ساتر لا ينتقد الوضوء. فالشرط الأول: ليس ثمة حائل بين اليد أو بين الكف وبين الذكر. هذا الشرط الأول حتى نقول بانتقاد الوضوء. فمن مس ذكره وبينه وبين الذكر حائل أو ساتر أو ثوب فلا ينتقد الوضوء. الثاني أو الشرط الثاني والقيد الثاني: أن يكون بباطن الكف. أن يكون بباطن الكف، وهذا يعتبر قيد، يخرج به ظاهر الكف، يخرج به الكوع، يخرج به المرفق، يخرج به أي شيء غير باطن الكف. فإذا مس ذكره بالإذفر فلا ينتقد، فإذا مس ذكره بالساق لا ينتقد، إذا مس ذكره بكوعه أو بمرفقه لا ينتقد. إذن الشرط الثاني في المذهب أن يمس الذكر بباطن الكف. أدلة المذهب في ذلك من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فأدلة كثيرة، منها أولا هذا الحديث الذي استدل به المصنف، حديث بسرة بن صفوان سنن، وهو صحيح وصححه البخاري وكثير من فحول أهل العلم. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. وهذا خبر بمعنى الإنشاء، أو نقول هو إنشاء هو أمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من مس ذكره أن يتوضأ. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا حديث نتكلم فيه بل هو ضعيف. حديث عائشة: ويل للذين يمسون فروجهم، رجل قام يصلي فمس ذكره فقام فصلى ولم يتوضأ، يتوعد النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك دون أن يتوضأ، يقول: ويل للذين يمسون فروجهم ويصلون ولا يتوضؤون. ثم سألت سلم: هذا بالنسبة للرجال أو النساء تتساوى مع الرجال؟ فقال سلم: إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ. فهذا فيه دلالة أيضا على أن مس الذكر ينقض الوضوء، ولذلك أمر سلم بعد مسيس الذكر أن يتوضأ المرء. الحديث الثالث أو الأثر الثالث الذي استدل به أيضا عن أم حبيبة، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. في رواية: من مس فرجه فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. حديث الرابع حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، هذه السلسلة يعتبرها الشيخ أحمد شاكر سلسلة ذهب هي أيضا، والصحيح أنها لا تنزل عن درجة الحسن. يعني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. واستدل أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، الأثر الكام تعدون الخامس إن صح، يعني حديث أبي هريرة الأخير: إذا أفضى أحدكم إلى ذكره أو إلى فرجه ليس بينه وبينه ساتر، يعني ما في حجاب ما في حائل، ليس بينه وبينه ساتر فليتوضأ، أو قال: فقد وجب عليه الوضوء. وهذا ظاهر في وجوب الوضوء دون الاستحباب كما سنبين في الخلافات. هذا من ناحية الأثر، إذن استدلوا بالأثر على أن مس الذكر يوجب الوضوء بهذه الأثر التي صرح فيها من سلم بالأمر بالوضوء. وأما من ناحية النظر فهم قالوا بأن مس الذكر داعي للشهوة وداعي للإنزال، فلما كان مظنة الحدث أنزلناه منزلة الحدث. فاهمين الآية الأخيرة هذه؟ لو نريد ترجمتها في شيء سبق وشرحناه، قالوا لما كان الإفضاء للذكر مظنة الحدث، ما هو الحدث؟ تحريك الشهوة والإنزال. إن لم يكن إنزال المني فيكون يجوز أن يكون إنزال كنت رجلا مذان، يبقى إما إنزال مذي أو إنزال مني. قالوا فهذه مظنة الحدث، فلما كان مس الذكر مظنة الحدث أنزلناه منزلة الحدث. شرحنا مثل هذه القاعدة سابقا تدريب العقول، كنتم خاملين وقت طويل، لكن الحمد لله كان الناس هناك يتعلمون أيضا، أنها كانت دورة علمية متواصلة بفضل الله سبحانه وتعالى. أحسنت. هذا على العموم، أنا أريد تخصيصا في مسائل انتقاد الوضوء تكلمنا عن مثل هذه المسألة. لبان أيها أحسنت لا فض فوق، لكن كيف أحسنت؟ النوم ليس بناقص، النوم حقا بالإجماع ليس بناقص، لكن هذه قلنا حالة خاصة به. نعم لا صح هذا أثرا، أنا أريد التفصيل أو التفسير، أنه قال النوم مظنة الحدث، كيف ذلك؟ في حديث هيفسر لك هذه المسألة، سهل جدا، العين وكاء السهل، فمن نام ها فليش تفسرها؟ لأنه لو نام ممكن أن يخرج الريح، والنوم ليس بإخراج ريح، فهو أصلا مظنة الحدث، فلما كان مظنة الحدث أنزلناه منزلة الحدث. قالوا إذا من النظر مس الفرج مظنة الحدث، فلما كان مظنة الحدث أنزلناه منزلة الحدث. هذا كلام الشافعي. يبقى إذن في المذهب من مس ذكره دون حائل بكف اليد، وهذه هي الشرط الثاني، بكف اليد انتقض وضوءه، وهذا يستوي فيه الذكر والأنثى. والأدلة على ذلك الذكر والأنثى إيش؟ حديث من مس فرجه، أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فل تتوضأ، فقال يستوي فيه الذكر والأنثى، ويستوي فيه الكبير والصغير. بمعنى، وهذه المسألة شائكة جدا بالنسبة للنساء، الطفل الصغير عندما يغتسل وتأتي المرأة تنظفه أو تغير له ثيابه فتمس فرج البنت الطفلة أو الطفل، هل ينتقد الوضوء؟ لا. في المذهب، وهذا الراجح صحيح كما تنبين، ينتقد الوضوء، يستوي فيه الكبير والصغير. والدليل على ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس الفرج الوضوء، أو في حديث بصرة جاء في رواية أخرى من مس الذكر الوضوء، وهذا مطلق. والقاعدة عند العلماء يبقى المطلق على إطلاق ما لم يأتي مقيد يقيده، وكل هذه التي جاءت من مس ذكره أيما رجل مس ذكره هذه فرض من أفراد العموم لا تقيد ولا تخصص. فعموم الأدلة تثبت الاستواء بين الكبير وبين الصغير، فإذا كان الأب مس ذكر ابنه أو مس ذكر ابنه فوضوءه قد انتقض، والمرأة كذلك. يبقى يستوي الكبير والصغير، ويستوي الذكر والأنثى، يستوي الحي والميت. بمعنى رجل رأى أو دعي لتغسيل ميت ليعلم الأجر الكبير فيه، فذهب يغسله وستره ووضع السترة على مكان العورة، لكن وهو يغسله مست يده فرجه، فنقول له لا تصلي على الجنازة حتى تتوضأ. فجاء سائلا لما؟ فإني كنت متوضئا وأنا أغسله. قلنا له لأنك مسست فرجه، ومن مس الذكر فعليه أن يتوضأ، ففقه المسألة وتوضأ حتى صلى صلاة الجنازة. يبقى إذن من مس ذكر الحي أو الميت أيضا يستوي في ذلك. يبقى إذن عندنا في المذهب مس الذكر ينتقد به الوضوء سواء كان كبيرا أم صغيرا، ذكرا أم أنثى، حي أم ميت. المخالفون للمذهب، هذه أقوال شائكة نتركوها حتى لا نتعبكم في أول ليلة نتكلم فيها العلم، وننتقل إلى فروع، ولا ندخل في غمار الله. أقول المخالفون كثر. هذا المذهب وافقه هو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقول ابن عمر رضي الله عنه، وقول البحر بن عباس، وقول أبي هريرة رضي الله عنه، وهو قول لأحمد، وقول لمالك، وخالف في ذلك كثير أولهم الأحناف. أما أبو حنيفة فقال مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا، مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا، واستدل على ذلك بأدلة كثيرة من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فقالوا أولا الأصل معنا، والقاعدة عند العلماء بقاء مكان على مكان، صحيح ولا لا؟ ما فيش ناقض، قالوا الأصل عدم النقض، ولم يأتي دليل يدل على نقض الوضوء. قلنا لهم حديث بصرة، قالوا لا حديث بصرة ضعيف، فضعفوا الحديث وسنبين الكلام عليه. ثم قالوا ومع ذلك نعضد الأصل بآثار، منها أولا حديث طلق بن علي، قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، سنة أبي داود الترمذي وأيضا في مسند أحمد، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل الرجل يمس ذكره أيتوضأ، فهذا سؤال صريح للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه تصريح بمس الذكر. قالوا يا رسول الله الرجل يمس ذكره أيتوضأ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم علامة، أو قال إنما هو بضعة منك، يعني هو جزء منك، مثل الرأس، مثل الساق، مثل الرجل، مثل الإصبع، مثل عضو من أعضائك، هل تتوضأ إن مسست رأسك؟ هل تتوضأ إن مسست يدك؟ سيقول لا. قال وهذا كذلك. يبقى إذن قال إنما هو بضعة منك فلا وضوء عليك، قال إنما هو بضعة منك. قال وهذا صريح في أن من مس ذكره، لأن ده سؤال يحتاج لتفصيل ولم يفصل، فهذا على العموم، ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال. قالوا إذن لا وضوء منه بحديث طلق، لأن السلام قال إنما هو بضعة منك عضو من أعضائك. قالوا أيضا حديث الحسن، كان النبي سلم واقفا فتقدم الحسن فرآه رسول الله سلم وكان يحبه حبا جما فضمه ثم قبل عضوه، الحديث قبل زبيبته، قال قبل عضوه، قالوا قبل عضوه، هذه دلالة على أنه إيش؟ لم ينتقد الوضوء لأنه قبل عضوه. قالوا هذا من الأثر، وأيضا من الأثر يكفي هذا. قالوا من النظر هو عضو من الأعضاء يقاس عليها، يعني يقاس على الرأس، قالوا الذكر عضو كالرأس واليد والمرفق فيقاس عليها، فمن مس رأسه هل يتوضأ؟ قلنا لا لا يتوضأ. قالوا إذن الذكر كالرأس يقاس عليه بجامع أنه عضو من أعضاء الإنسان، وهذا مستقى القياس، هذا مستقى من حديث إنما هو بضعة منك. هذه الأدلة التي استدل بها الأحناف. من المخالفين أيضا المالكية، مع أنهم اتفقوا لكن خالفوا في أمرين، لأن المالكية في روايتان عنهم. الرواية الأولى قالوا بالتفريق بين الرجل والمرأة، قالوا من مس ذكره من الرجال فعليه الوضوء، أو من مست فرجها من النساء فلا وضوء عليه. والدلالة لهم في التفريق بين الرجال وبين النساء قالوا ما من حديث إلا وجاء إذا مس أحدكم أيما رجل مس ذكره، قالوا ومس ذكره هذه لا تكون إلا الرجال لأنه يطلق على فرج المرأة لا يطلق عليه ذكر، فقالوا من مس ذكره فليتوضأ، قالوا فهذا خاص بالرجال. ولم يأتي الدليل الناقد للنساء فيبقى على الأصل لأن الأصل عدم النقد. الرواية الثانية عن مالك قالوا نقول مس ذكره أو مست فرجها يستحب الوضوء، وهذا ترجيح شيخ الإسلام تيمية، قالوا يستحب الوضوء. شيخ الإسلام تيمية يقول بالإطلاق يستحب الوضوء من مس الذكر سواء بشهوة أو بغير شهوة، بحائل أو بغير حائل. ودليله في ذلك أنه جمع بين الدليلين حديث طلق بن علي وحديث بصرة بنت صفوان. إذا الرواية الثانية عن مالك قالوا باستحباب الوضوء وليس بالوجوب، الرواية الثانية للرجال والنساء. قول الكامل الآن الثالث في الترتيب صحيح؟ الثاني في المخالف ولا الثالث؟ الثاني في المخالفين. طيب الثالث الحنابلة الرواية عن أحمد مع أنه اتفق في الرواية الأولى، الرواية عن أحمد التفريق بين المس بشهوة وبغير شهوة، فقالوا نحمل حديث طلق بن علي على من مس بغير شهوة، إنما هو عضو منك، إنما هو بضعة منك، من مس رأسه هل يشتهي شيء؟ من مس يده يشتهي شيء؟ من مس ساقه يشتهي شيء؟ لا، قالوا إذن هو بضعة منك. أما إذا مس ذكره وانتشر، وهذا قول الأحناف أيضا عند الانتشار يوجب الوضوء، وانتشر فقد مسه بشهوة يبقى إذن فرق بين الذكر وبين غيره. ليش؟ لوجود الشهوة. يبقى عند الحنابلة تفريق بين المس بشهوة وبغير الشهوة، قالوا لو بشهوة نأخذ حديث بصر فمنه الوضوء، وإن كان بغير شهوة فهو بضعة منك فنأخذ حديث طلق. هذا المخالف الثالث. الرابع داود الظاهري قالوا من مس ذكر فعليه الوضوء ومن مس ذكر غيره فليس عليه الوضوء. قالوا الوضوء إذا مس ذكر نفسه، أما إذا مس غيره ذكر غيره فلا وضوء عليه. وطبعا لهم أدلة، ظاهر أدلة لهم، واستدلوا على ذلك بقول سلم في الأحاديث من مس ذكره ولم يقل ذكر غيره، وهم مع النص ما لهمش دعوة بالقياس خالص، قالوا من مس ذكره فليتوضأ. هذا دليل قول الظاهرية. القول الأخير لبعض العلماء أظن عن جابر أنه قال التفريق بين العامد والساهي، بمعنى رجل قام يفكر فضربت يده ذكره بدون حائل هل يتوضأ ولا ما يتوضأ؟ قال لا يتوضأ. لما؟ لأنه ليس بعامد. لكن من تعمد مس الذكر فعليه الوضوء. قلنا لهم فرقتم بلا مفرق، قالوا لا عندنا نفرق. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك يحمل على، ترون هذه كلها أدلة جمع وده فقه عند العلماء، قالوا حديث طلق اللي هو إنما هو بضعة منك، بضعة منك يحمل على الساهي أو الناس أو الجاهل. وأما حديث بصرة فمنه الوضوء، هذا في إيش؟ في العامد. قالوا والدليل على ذلك ظاهر النص، قال من مس ذكره، من مس يعني تعمد مس الذكر، مفهوم؟ قالوا عندنا الحديث العام رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قالوا في الناس رفع عنه ويرفع الاسم ويرفع الحكم اللي هو الأمر بالوجوب. هذه الأدلة أو نقول الذين خالفوا المذهب، ونحن لسنا ممن يتحيز، لكن والله الأدلة ظاهرة على أن الراجح هو قول الشافعية. لكن طبعا في نظر في قول الشافعية أنهم قيدوا النقد بإيش؟ بالكف، لأن كثير من العلماء قالوا الإفضاء معناها المسيس التقاء البشرتين، فلما قيدتم بالكف؟ ولذلك ابن حزم في المحلة قال لم يأتوا على ذلك بدليل من الأثر ولا من لا قالوا بقول النبي ولا بقول صاحب ولا بقول تابعي ولا برأي سديد ولا عقل صحيح، طبعا إلى آخر ما قال الإمام ابن حزم. والصحيح الراجح أن الإمام الشافعي حجة في اللغة، كما قال علماؤنا إذا اختلف العلماء وكان نماط الخلاف أو أصل الخلاف في اللغة فقول الشافعي حجة، الشافعي حجة في اللغة، والشافعي أصلا أتى بالإفضاء من اللغة أنه لا يكون إلا بباطن الكف، وهذا الذي رجح كفة الشافعي. فالصحيح الراجح أن مس الذكر ينتقد به الوضوء بشرطين وقيدين صحيحين، الأول هو أن يمس الذكر بباطن الكف، والثاني وهو الأهم وهو الأقوى ألا يكون بينه وبينه حائل. والدليل على ذلك التفريق بين الحائل وبين غيره حديث أبي هريرة، لأن حديث أبي هريرة فاصل في النزاع. أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه يرفع هذا الحديث إذا أفضى أحدكم إلى ذكره ليس بينه وبينه حائل، أو قال ليس بينه وبينه ساتر أو شيء يستره ليس بينه وبينه شيء، ف فوجب الوضوء أو قال فعليه أن يتوضأ أو يجب عليه أن يتوضأ، فهذا الحديث مفرق بين الحائل وبين غير الحائل، فالحديث له منطوق وله مفهوم. أما منطوق الحديث إذا ما استذكره ليس بينه وبينه أجيبه حائل، ده منطوق، يبقى إذا مس ما بينه وبينه حائل فقد وجب الوضوء. مفهوم الحديث إذا مسه وليس بينه وبينه حائل أو بينه وبينه حائل لم يجب الوضوء، مفهوم؟ فواحد يكرر علي هذا الفهم تاني. حديث أبي هريرة فيه منطوق وفيه مفهوم، هو الذي يبين لنا التفريق بين المس بحائل بالثوب أو المس بغير حائل. أبو هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم، يعني بوطن الكف، إذا أفضى أحدكم إلى ذكره ليس بينه وبينه حائل فقد وجب الوضوء. حديث له منطوق وله مفهوم، يبين لنا التفريق بين الحائل وبين غير الحائل. صاحب اللغة المنطوق أنه صرح بأنه لو مس ذكره دون حائل وهو يغتسل مثلا دون حائل انتقد الوضوء، أحسنت. المفهوم إن وجد الحائل بالثوب أو ساتر أو فوطة أو غير من ذلك لم ينتقد الوضوء، وهذا عمدة أدلة الشافعية أن حديث أبي هريرة يفرق بين الحائل وبين غير الحائل. إذا قلنا بأن هذا هو الراجح والأدلة الكثيرة عن عائشة عن أم حبيبة وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده في تسوية بين الذكر والأنثى والصغير والكبير، لازم علينا أن نرد على المخالف. أولا قول الأحناف لأنه يجوز الوضوء لا يجب، أو قالوا ليس ثمة وضوء ولا ينتقد الوضوء من مس الذكر مطلقا، استدلوا من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فاستدلوا بحديث طلق بن علي، والرد عليه من وجوه ثلاثة. أولا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعفه الشافعي وأبو زرعة، يكفيك هؤلاء ولا لا؟ والدارقطني يكفيك ولا ما يكفيك؟ والبيهقي أساطين أهل الشأن، انتهى الموضوع. فدل على أن المذهب الشافعي هو أقوى المذاهب، أساطين أهل العلم. الشافعي ضعفه من جهة قيس بن طلق، قالوا لا يعرف مجهول، وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي ضعفوه من جهة قيس بن طلق. الوجه الأول ضعف العلماء احتمال ولا بالدعاوى، لابد من دليل، قلنا الدليل طلق بن علي، هذا الحديث حدث به أول ما جاء والمسجد يبنى وكان متقدم الإسلام، وبسرى بنت صفوان من المتأخرين في الإسلام، متأخرة الإسلام، قالوا والمتأخر ينسخ المتقدم. قالوا أيضا أبو هريرة الذي روى حديث إذا أفضى أحدكم إلى ذكره متأخر الإسلام، وطلق بن علي متقدم الإسلام. قلنا هذا لا يكفي في النسخ، لا يكفي، لابد أن تثبتوا لنا أنه يكون نسخ، لأنه ممكن يكون الجمع. فقالوا إن رفضتم النسخ فسنأتي لكم بإيش؟ بالأقوى وهو الجمع، وهذا الصحيح. فنقول يحمل حديث طلق بن علي على الحائل، يحمل حديث طلق بن علي الذي قال فيه السلام إنما هو بضعة منك على الحائل، يعني إذا مس الرجل ذكره وبينه وبين الذكر حائل ساتر ثوب إنما هو بضعة منك، فنقول بحديث علي مقيد ليس على العموم، مقيد بالحائل. قالوا قيدتم المطلق وأنتم ما زلتم تقولون القاعدة عند علمائنا يبقى المطلق على إطلاقه حتى يأتي المقيد وإيش يقيده. قلنا لهم الرواية الأخرى، جاءت رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طلق بن علي جاءه الرجل يسأل الرجل يمس ذكره، هنا الشاهد في الصلاة، هناك رواية جاءت بقيد عن طلق بن علي جاء الرجل يسأل سلم يا رسول الله من مس ذكره في الصلاة وهو في الصلاة أيتوضأ؟ قال إنما هو بضعة منك. وين وجه الشاهد من الحديث ووجه الدلالة؟ نحن نستدل بهذا الحديث على أننا نؤول حديث طلق بن علي على أنه إيش مسه على حائل، لا يمكن أن يكون مسه بدون حائل. قالوا كيف ذلك؟ قلنا للرواية قال فيها طلق بن علي جاء الرجل يقول يا رسول الله الرجل وهو يصلي، انتبه، وهو يصلي مس ذكره أيتوضأ؟ قال لا إنما هو بضعة منك. وين وجه الشاهد أو وجه الدلالة الذي يبين لنا تقييد حديث طلق أو حمل حديث طلق على الحائل؟ لأن الذي يصلي لابد أن يكون ساتر لعورته، لا يمكن أن يصلي وهو غير ساتر لعورته، يبقى لما سأل سلم لأنه في الصلاة ويمس ذكره علمنا أنه مسه إيش فوق الحائل، فقال لهم سلم إنما هو بضعة منك. ونحن مع ذلك نقول من مسه بحائل لا ينتقد وضوءه بل هو بضعة منك، أما إذا مسه من غير حائل يأتي حديث بسرى، والذي فصل لنا هذا التفصيل هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا الرد على حديث طلق بن علي، وده أقوى أدلته أو أقوى أدلته. الحديث الثاني حديث الحسن أن السلام قبل عضو الحسن، أول حديث ضعيف باتفاق المحدثين، هذا رد عليه من وجهين، الوجه الأول الحديث ضعيف ضعفه البيهقي وغير البيهقي، الوجه الثاني قالوا تنزلوا معنا، قلنا تنزلنا الحديث صحيح الوجه الثاني من الرد، إذا قلنا بأن الحديث صحيح فالوجه الثاني من الرد، هذا ليس في محل النزاع، هذا الحديث ليس في محل النزاع. تعرفون كيف؟ ندرب العقول بقى. لا بد. نقول لهم الآن هذا الحديث يعتبر احتمالات. أولا قبله على حائل، قالوا لا نرفض هذا، قبله بدون حائل. قلنا قبله بدون حائل، أين الدليل على أن نسلم قبله وذهب فتوضأ وصلى؟ أين الدليل على ذلك؟ قبله وانتقد وضوء، ولما أتت وقت الصلاة ذهب فتوضأ، هل تردون علينا ذلك؟ قالوا لا. قلنا إذن حديثكم ليس في النزاع. إذن قلنا لهم إذا اعتبرته هذه الاحتمالات تسقط به الاستدلال ويغنينا أنه حديث ضعيف. دليل من النظر، قالوا بالقياس، قالوا نقيس الذكر على الرأس، أو نقيس الذكر على الفخذ، على الساق، على الرجل، عضو من أعضائك. قلنا لهم الرد عليكم من وجهين، أولا هذا القياس قياس سنة أكمل، قياس فاسد، فاسد الاعتبار. لما فاسد الاعتبار؟ سنة صادم نصا، هم قاسوا الذكر على الرأس، قلنا لا هذا قياس فاسد الاعتبار. لما؟ لأنه صادم نصا. ما هو النص؟ حديث بصرة بن صفوان قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. فيبقى إذن قياسه على الرأس، لم يقل من مس رأسه فليتوضأ، لا قال من مس ذكره فليتوضأ. فقياسه على الرأس قياس فاسد الاعتبار لأنه صادم نصا. الوجه الثاني، قلنا أما الرد عليكم أو الرد على هذا القياس من الوجه الثاني، هذا قياس مع الفارق، لأن الحس والأثر فرق بين الرأس وبين الذكر، بين اليد وبين الذكر، فأصبح القياس قياس مع الفارق. أنا أسمحكم من ذي أول يوم لسه. الغرض المقصود كما قال ابن القيم فارق أثرا وحسا بين العضو وبين الذكر وبين غيره من الأعضاء. هنا لا يسلم دليل واحد من أدلة الأحناف، وتبقى أدلة الشافعية سالمة من المعترضات. يبقى لنا الكلام على المالكية. المالكية قالوا لا نحن لكم بالمرصاد، فرقنا بين الرجل والمرأة، قلنا من مس ذكر فليتوضأ. لما؟ لأن الذكر لا يطلق إلا على ذكر الرجل، عضو الرجل، أما المرأة فلا، يبقى على الأصل. قلنا أما الرد عليكم فسهل هين، ألا وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. وهذا إيش؟ صريح الدلالة. قال أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. وأيضا حديث أم حبيبة من مس فرجه فليتوضأ. وين وجه الدلالة من هذا الحديث؟ من مس فرجه فليتوضأ، هذا دليل على أن النساء من مست فرجها فلتتوضأ. أنا أستدل الآن من قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ على أن النساء عليهن الوضوء. إيش العموم؟ وين دليل العموم؟ من مس فرجه وين دليل العموم؟ وين الدليل على العموم؟ أين شاهد العموم؟ أحسن، من من الأسماء المبهمة تدل على إيش؟ على العموم. من كان رجلا، من كان صغيرا، من كان كبيرا، من كان ذكرا، من كان أنثى. وأيضا نستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما استدل الأخ الكريم حديث أبي داود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الأحكام، النساء شقائق الرجال في الأحكام. ومعنى النساء شقائق الرجال في الأحكام، قلنا من مس ذكره فليتوضأ، على الرجال فالمرأة تشارك الرجل في هذا الحكم. يبقى هذا رد على المالكية، ويصح أن نقول يستوي الرجل والمرأة، فمن مست فرجها فلتتوضأ. المخالف الثالث من؟ الحنابلة. قالوا التفريق بين الشهوة وبين غير الشهوة. قلنا فرقتم بلا مفرق، وعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ هذا عام في الشهوة وفي غير الشهوة، وخصصتم بلا مخصص، فلا دليل على التخصيص. الرابع قول من؟ قول داود قال من مس ذكر نفسه. يبقى معنى ذلك أنه يقول الحكم لا يتعدى لغيره، بمعنى أن الرجل لو مس ذكر غيره أو فرج غيره فلا يتوضأ. فنقول للرد عليه من وجوه. الوجه الأول من الأثر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس الذكر الوضوء، هذا الحديث لرواية عن بصرة، من مس الذكر الوضوء. وجه الدلالة العموم، من مس الذكر سواء ذكر نفسي أو ذكر غيره، من مس الذكر الوضوء. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم سئل أيتوضأ من مس الذكر؟ قال من مس الذكر سواء ذكر نفسي أو ذكر غيره الوضوء، من مس الذكر الوضوء. والدليل الثاني القياس، وهذا القياس يسمى قياسا جليا، قياس الأولى. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من مس ذكر نفسه فمن باب أولى أن يأمره من مس ذكر غيره، لكن الأولوية هنا من وين؟ نقول هذا قياس جلي، من باب أولى إذا مس ذكر نفسه يتوضأ، إذا مس ذكر غيره يتوضأ، ده من باب أولى. لأن فيها حرمة متعدية، لهو أصلا المس ذكر لم يرتكب حرمة، لكن المس ذكر غيري فعيش فقد ارتكب حرمة فتكون أعظم وتكون أوجب للطهارة من ذلك، أوجب للوضوء، ويعتبر هذا القياس قياس جلي. يبقى لنا الرد على المخالفين، بعض العلماء الذين قالوا التفريق بين العمد وبين السهو، وصراحة قول ابن تيمية في الاستحباب، نعم ابن تيمية قال بالاستحباب، قال يستحب الوضوء، بالرواية الثانية عن مالك يستحب الوضوء ولا يجب، وصراحة وجهة النظر هذه قوية، ووجهة نظر من ذلك الجمع بين الدليلين، والقاعدة عند العلماء اعمال الدليلين اولى من اهمالهما. قالوا حديث بصرة اللازم منه الوجوب، قال من مس ذكره فيجب عليه ان يتوضا فليتوضا فيلزمه الوضوء، وامر النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره الوجوب، وجاء حديث طلق قال لا لا تتوضا انما هو بضعه منك، فالحديث الاول ملزم والحديث الثاني اجيب غير ملزم. قالوا فالحديث الثاني صارف للحديث الاول من الوجوب الى حديث بصرة يأمر إن سلم قال من مس ذكره فليتوضأ، أمر على الوجوب. قالوا حديث طلق قال لا لا تتوضأ، ما ألزمهم بالوضوء. قالوا فهذا الحديث يعتبر صارف للحديث الأول، وهذا صراحة وجه قوي لأنه جمع بين الدليلين. قالوا الأمر الأول ليس على الوجوب بل هو للإرشاد وللاستحباب. أرد عليهم من ذلك أن أقول بل الجمع الأولى هو الحائل، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جمع بين الدليلين، وهذا أولى وأوفق. حديث أبي هريرة أنه قال من مس ذكره دونه حائل أو ليس بينه وبينه شيء، ليس بينه وبينه حائل، وهذا جمع يعتبر جمع أثري، جمع من النبي، والجمع من النبي يقدم على أي جمع آخر. والأمر الثاني نحن نقول هذا الجمع فيه إلغاء للفظة قالها النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب، قال فقد وجب الوضوء، ووجب هذه ملزمة فلا تلغى هذه اللفظة بالاحتمال، هذا الراجح الصحيح. يبقى إذن حديث أبي هريرة أوفق في الجمع، وأيضا إن الجمع الثاني ممكن أن تلغى به لفظة من قول سلم فقد وجب الوضوء، وإن كان وجب هذه لفظ حادث يعني ممكن يعترض علينا بهذا، لكن حديث أبي هريرة هو الأوفق في الجمع. أما الرد الأخير على من قال بالتفريق بين العامد والناسي، هذا أيضا دلالته قوية، لأن سلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استقيوا عليه، فإذا رفع يعني رفع الاسم وإيش والحكم، وهذا الأصل، الأصل في الرفع رفع الاسم والحكم إلا ما دل الدليل على خلافه، وطبعا ده خلاف أصولي عريض بين الأحناف وبين الشافعية، والصحيح الراجح في ذلك أنه يرفع الأصل، يرفع الاسم والحكم إلا ما دل الدليل. وإذا قلت إلا ما دل الدليل أقول ذلك لمغزى معين، لمسألة معينة مهمة، هي مسألة إيش؟ أقول لما أقول رفع الاسم والحكم هذا التأصيل العام، ويظهر جليا إلا ما دلت القرائن، يظهر ذلك جليا في مسألة معينة في الركن الثالث من أركان الإسلام، الصيام. إيش في الصيام يا ملكي؟ هي عندهم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. المالك قال إيش؟ قال رفع عن أمة الخطأ والنسيان، قال رفع الإثم وعليه القضاء، قالوا عليه القضاء. أما الشافعية على تأصيلهم قالوا لا، رفع الإثم وإيش والحكم، ويعضده قول من؟ قول أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بأن من أكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعم الله وسقاه. فهنا نقول يرفع الاسم والحكم صحيح إلا ما دل الدليل. أما الشافعية فقالوا دل الدليل على العموم ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال أيما رجل مس ذكره، مس ذكره ناسيا عامدا قاصدا غير قاصد فليتوضأ، فدل الدليل على أن الرفع هنا يرفع الاسم لا الحكم. عموم النص يثبت لنا أن المقصود برفع عن أمة الخطأ والنسيان رفع الاسم لكن لم يرفع الحكم صراحة، وأنا غير راضي عن هذا الرد. هذا المذهب الأخير مذهب فيه قوة، مذهب فيه قوة، لأننا لا نقول بأن من مس ذكره يأثم، يعني لو رجل مس ذكره يأثم ما يأثم، لكن لو فعل ذلك يعني بدون داعي نقول هذه خدش للمروءة، يخدش مروءته لكن لا يأثم بذلك. فصراحة المذهب الأخير من القوة بمكان، والذي يوقفنا فقط عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل مس ذكره، وهذا عموم مس ذكره قاصدا أو غير قاصد، أيما رجل مس ذكره فليتوضأ يعني عليه الوضوء. يبقى إذن الراجح صحيح ذلك من مس ذكره بغير حائل وبكف اليد انتقد وضوءه، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بحديث أبي هريرة إذا أفضأ أحدكم إلى ذكره ليس بينه وبينه حائل أو ليس بينه وبينه شيء فليتوضأ، أو قال فوجب عليه الوضوء. يبقى لنا فرعان، وهي أو هذا الفرع الدبر، ينزل منزلة الذكر أم لا؟ يعني الدبل ينزل نزلة القبل أم لا؟ إذا اغتسل الرجل وما مس ذكره، لكن بعدما اغتسل مس دبره، هل ينتقد وضوءه أم لا؟ أما المذهب فإن الدبر ينزل منزلة الذكر بالقياس وبالعموم، أما بالقياس قالوا الدبر يقاس على الذكر لأنه أحد السبيلين، فيقاس الدبر على القبل، فمن مس دبره يقصد ذلك حلقة الدبر لا الإليتين، الإليتين لا ينتقد الوضوء، هذا بالإجماع وبالاتفاق على حد علمي، فإذا مس حلقة الدبر ينتقد الوضوء قياسا على القبل. قالوا ودون القياس يدخل تحت العموم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل مس فرجه، والفرج في اللغة يشمل الذكر يشمل القبل ويشمل الدبر، والراجح الصحيح خلاف الشافعية، الحمد لله خرجنا، الراجح الصحيح أن الدبر لا تنزل منزلته الذكر، إذ إننا لابد أن ندور مع الأثر حيث جار، والنص ما جاء إلا على الذكر، والفرج يفسر بفرج المرأة أو بالذكر للرجل، لأن معظم الأحاديث قالت أيما رجل مس ذكره فل يتوضأ، الصحيح من مس حلقة الدبر لا ينتقد وضوءه، لأن الأصل بقاء مكان على مكان، الأصل عدم النقد حتى يأتي دليل، ولم يأتي دليل مصرح بالنقد، وأن هذا فيه إيش تجديد على الناس بلا موجب لذلك. الفرع الثاني إذا مس الخصية خصيتين هل ينتقد الوضوء أم لا؟ وهذا طبعا الكلام كله هيدور حوله بدون حائل، إذا مس الخصيتين بدون حائل هل ينتقد الوضوء أم لا؟ طبعا في أوجه في المذهب، ولكن الصحيح الراجح أنه لا ينتقد الوضوء، لا ينتقد الوضوء لأن الدليل جاء على الذكر ولم يتعدى غيره، فلا ينتقد الوضوء بمس الخصيتين. وكذا نكتفي هذه الخلافات أولى لنا حتى العقول تدربت تتدرب على هذه المسألة. يبقى إذن خلاصة الباب وخلاصة ما تكلمنا في هذه المسألة، من مس ذكره بدون حائل أفضى بباطن كفه فعليه الوضوء.